كأن يكون الإنسان في أزمة يطل فيها على الهلاك فيدعو دعاء المضطر، كما وصفه الله عز وجل في سورة النمل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. إذن الاستغاثة بغير الله شرك، الاستعاذة بغير الله كما رأينا شرك، والنذر لغير الله شرك. وهذا الترجمة بيان للاستغاثة بغير الله عز وجل أنها شرك بالله، شرك أكبر لا يغفره الله عز وجل ولو أتى صاحبه بقراب الدنيا من الحسنات، كما قال تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم. هذا من جهة، ومن جهة أخرى: وما لهم من ناصرين، كما قال تعالى: وما هم بخارجين من النار، وكما قال تعالى: وما للظالمين من أنصار، وكما قال تعالى: خالدين فيها أبدا. هذه الآيات ينبغي أن تقرع بها آذان العوام، الشيوخ العجائز الذين يقرؤون والذين لا يقرؤون، ما تقول أنهم لا يفهمون، بل سيفهمون إن شاء الله تعالى، لأن الله تعالى قال عن هذا القرآن: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. إذن الذي يفعل هذا ألا يؤثر على بشر عنده قلبه لحم ودم؟ يؤثر عليه. ولو كان أعجمي، لو أعجمي ما يفهم العربية تقول له هذا الكلام، القرآن ينفذ إلى قلبه. فلذلك الناس غابت عنهم الأدلة، ولذلك استهانوا بالشرك بالله عز وجل وصاروا يشركون. هؤلاء الذين يذهبون إلى الولائم والوعدات ويذبحون لغير الله ويقيمون ويقربون القرابين، إذا لقيتهم اقرأ عليهم الآيات، اقرأ عليهم الآيات، لا يهمك، من بعد سيفكر، ستؤثر عليه الآيات. ألا ترى أن المصروع بالجن إذا رقيته يتأثر ويبكي، شيطان ويبكي، يعني يتألم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فالقرآن يؤثر لا محالة. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. أتلو ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، واتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. المشركون كانوا يسمعون القرآن يتأثرون به، ولذلك قالوا لبعضهم: لا تسمعوا لهذا القرآن، والغوا فيه لعلكم تغلبون، يعني اجعلوا الفوضى، لأن لو كان تسمعوا يأثر فيكم. القرآن الكريم مؤثر لا شك. أنزله الله سبحانه وتعالى، قال عن النصارى، قال: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وقال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى اسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. هذه الآيات التي جاءت في سياق هذا الباب ساقها المصنف رحمه الله تعالى، ولم يزد عليها إلا حديثا، وإن كان الحديث هذا ضعيف. على كل حال نحن سنكتفي بالآيات، لكن القصة ضعيفة. فالاستغاثة دعاء، إلا أن هذا الاستغاثة تكون عند الشدة، عند الجذب، عند المحنة، عندما يرى الإنسان نفسه سيهلك في أزمة بين الحياة والموت، بين الحرية والسجن، عفاكم الله، إيش يدير؟ يدعو بقلب حاضر: إذ تستغيثون ربكم استجاب لكم، فاستجاب لكم، والفاء للفور، ما قالش ثم استجاب لكم، قال فاستجاب لكم. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أجذب قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم صحا غدقا تسقي به البلاد وترحم به العباد وتجعله بلاغا للحاضر والباد، اللهم سقي رحمة لا سقي عذاب ولا هدم ولا غرق. وكان إذا استغاث رفع يديه حتى يبدو بياض إبطه، وهذا دليل الاستغاثة، هذا من علامات الاستغاثة أن ترفع يديك. وبالمناسبة أن رفع اليدين عندما يكون الإمام في المنبر غير مشروع، لكن إذا قال دعا للغيث نرفع أيدينا ونرفعهم هكذا ليعلم الناس أن هذه السنة. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو حتى باطن يديه يطلع على الأرض وظاهره على السماء من كثرة رفعه لليد، وهذا اسمه الاستغاثة. وفي معانيها الاعتراف بماذا؟ بأن الله سبحانه وتعالى بيده ماذا؟ الضر والنفع، والعطاء والمنع، والقبض والبسط، والعز والذل، وبيده مقاليد كل شيء، وعليه فليتوكل المؤمنون، وعليه وحده هو المستعان، وهو الذي يدعى، وهو الذي يستغاث. وهذه الاستغاثة لو تصرف أو يصرف منها شيء لغير الله، العمل كله يحبط، القديم والجديد. هناك محبطات الأعمال للعمل واحد فقط، لكن قد يحبط لك العمل نفسه، يعني ترائي عفاك الله فذاك العمل غير مقبول، العمل نفسه غير مقبول، تدعو بقطيعة رحم العمل غير مقبول، مثلا الدعاء غير مقبول. لكن الشرك العمل كله يحبط، ولو كان نبيا ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، لئن أشركت ليحبطن عملك، لأن الذي دعا غير الله يكون قد عبد غير الله ويكون قد أشرك، وتنزل عليه أحكام المشرك. ولذلك قال الله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فسمى الداعي غير الله كافرا، قال إنه لا يفلح الكافرون. وبعض الناس يقول المدد الغوث، كما عندنا في فيلم ثاني واحد يسموه سيدي بومدين الغوث المستغاث، الغوثي، الغوث ولا الغوثي. ولذلك اللي كان سمى اسمه أو سماه أبوه بهذا الاسم، يعني يقوم بمحضر قضائي ويغيره لزاما، الغوثي يغيره لزاما وجوبا، يخليش، لأن هذا خرقه كذلك، يعني الغوثي بمعنى المستغاث، الغوثي الذي يغيث، ولا يغيث إلا الله سبحانه وتعالى. الله تعالى قال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. قال: من الشرك، يعني الشرك الأكبر، أن يستغيث بغير الله عز وجل. والاستغاثة تكون في الشدائد والمحن والكروبات، الكرب الشديد، الدعاء في ذاك الوقت يسمى استغاثة، فهو يطلب لشدته وكربه، فإذا طلبه من غير الله يكون مشركا. قال: أن يستغيث، من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، هي نفسها، يعني ماهيش خاص الشرك، ماهوش غير مستغيث بغير الله، حتى الذي يدعو غير الله حتى في الراحة، في الشدة والراحة. والدعاء يدخل تحته الاستغاثة، ويدخل تحته السؤال، يدخل تحته السؤال، الدعاء عام. ولذلك قرأنا في لما كنا نقرأ أنواع الشرك وأنواع التوحيد وأنواع الشرك، قرأنا قرابة 150 آية، قرابة 150 آية في القرآن الكريم كلها فيها الدعاء، والدعاء هو العبادة. قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. ولذلك الله تعالى قال عن إبراهيم: قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي، إنه سأستغفر لك ربي وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون، فسمى تلك الأدعية ماذا؟ عبادة. فهذه الترجمة فيها بيان دعاء غير الله تبارك وتعالى. والاستغاثة دعاء في الشدة، إذا وجد الناس في محنة تجده وجهه شاحب وهو قلق وريقه جاف وعينه جاحظة وشاخصة أبصارهم، ويظهر من وجهه ويمشي ويخرج ولا يكاد يهنأ له أكل ولا شراب ولا قيام ولا ضحك، وهو يرفع يديه، يعني عينيه إلى السماء، ويقبض يديه، هذه كلها علامات الاستغاثة، ولو أنه يدعو لكن هو يستغيث. ومنه الغريق الذي أشرف على الإغراق، على الهلاك يكون في، وهذا كثيرا ما يقع. المشركون كانوا في الجاهلية عندهم الدعاء في البر، يدعون غير الله، وفي البحر لما تشتد عليهم الأمور يدعون الله، ما يدعون معه أحد. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. والله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يهلك الإنسان يهلكه في البر ولا البحر. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر، عندكم أمان وعندكم ضمان، عندكم ضمان أن يخسف الله بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجد لكم وكيلا، عندكم أمان. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى، راك في البر وهجمت عليك كما يسموها تسونامي، البر ولا بحر. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجد لكم وكيلا، أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجد لكم به علينا تبيعة؟ لا أحد يسأل الله لماذا فعلت ذلك، وهذا يبين سفه المشركين. ولذلك ذكرنا أن عكرمة بن أبي جهل بهذه الصفة اللي كانت عند المشركين أسلم. أنا نفسه أسلم عين مجموعة من الناس وقال أضربوا أعناقهم ولو تعلقوا بأسار الكعبة، فلما سمع عكرمة بذلك فر وهرب، وجد ناس يركبون البحر اركب البحر، فاشتد عليهم الأمر فصاروا كلهم يدعون الله، فقال هؤلاء يخلصون لله الدعاء في هذا ابن أبي جهل يخلصون الدعاء في البحر، فالذي ينجيهم في البحر ينجيهم في البر، والذي يهلكهم في البحر يهلكهم في البر، والله لئن رجعت إلى رسول الله لئن نجاني الله لا أرجعن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أضع يدي في يده ولا أجد أنه عفو غفور. فوجد حين غفلة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يعني ربما نايمين وغيرت، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني أسلمت، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر الصحابة بأنه أسلم. فالله هو رب البر والبحر وبيده السماوات والأرض والبحار، هو ربه سبحانه وتعالى. فالذي نلمسه من هذه الحيثية فائدتان: الفائدة الأولى أن المشركين كانوا في البر والرخاء يشركون، وفي الشدائد يخلصون الدين لله عز وجل، والمشركين تعالى الآن يشركون في الرخاء ويشتد إشراكهم في الشدة، يشتد إشراكهم في الشدة. يذكرون أن قديما لما كان الحكم العثماني كانت الباخرة تأتي من المغرب تمر على الجزائر تمر على ليبيا تونس ومصر ويحملون الحجاج ويأخذون الحجاج إلى الحجاز، وكان في الطريق هذا الحجاج اضطربت الأمواج وارتفعت وصارت السفينة ترتفع وتوضع على البحر، فصار كل واحد يلغى، واحد عبد القادر واحد عبد الرحيم واحد سعيد واحد، كل واحد يلغى للحج، يا فلان نجينا يا فلان نجينا. فكان واحد من الموحدين يشوف هذا يشرك وهذا يشرك وهذا يشرك، فرفع يديه يقول يا ربي أغرق أغرق فليس هناك أحد يعبدك، قال أغرقهم كلهم فليس هناك من يعبدك في هذه السفينة. فعلا الناس كلهم هذا حجاج، إذا كان الحجاج هذا والأخرين كيفاش مستك كيف حال الآخرين؟ غياب الدعوة، دعوة التوحيد في الناس في المساجد وفي المجلات والجرائد والتلفزيون والوسائل الإعلام والمجالس والمناسبات والجنائز، يعني وإن كان الجنائز ليس مناسبة لإلقاء الدروس ولا غير ذلك، يعني واجتماع الناس ما يتكلمون لهم على هذا الأمر الخطير، خطر يداهم الناس وهو دخولهم للنار، دخولهم للنار وخلودهم فيها لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، أي يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. ولهذا وجدت الاستغاثة بغير الله عز وجل في الشدائد، في الشدائد بغير الله عز وجل عندنا المشركون كانت عندهم يعني يدعون الله عز وجل ويخلصون له في الشدائد. فالمقام يحتاج إلى تنبيه وتوعية، وكم في القرآن الكريم وصف الله سبحانه وتعالى الدعاء بأنه عباد، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له، قال فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. قال المصنف رحمه الله تعالى ومن الآيات التي ساقها قال ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، هذه في خاتمة سورة يونس. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. هذا الخطاب لمن؟ لسيد ولد آدم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفضل الخلائق، قدوة الناس، إمام المرسلين، أفضل عباد الله مطلقا. يقول الله له ولا تدعو من دون الله، ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، وهو مخلص سبحانه صلى الله عليه وسلم، بل هو إمام الموحدين. قال إن أعبدكم لله وأتقاكم له وأخشاكم له هو أنا نجاه الله من الشرك، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. ألم نشرح لك صدرك؟ ألم نشرح لك صدرك؟ مع أنه صلى الله عليه وسلم نشأ في مجتمع جاهلي، 360 صنم تعبد في حول الكعبة، وهو صلى الله عليه وسلم كان يكرهها، كرهها الله له الكفر والفسوق والعصيان. لم يحضر صلى الله عليه وسلم مجلس موسيقى ولا حفل فيه غناء، بل يذكر أنه صلى الله عليه وسلم أنه في السيرة يذكرون أنه كان هو صديق له في قبل البعثة. ولا نقول عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن له جاهلية، نقول قبل البعثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان على الفطرة، كان يتحنث ويتفكر في المخلوقات، يتناوب هو وصديقه، مرة هو ينزل للعرس، يعني الصديق ينزل للعرس، والمرة الثانية ينزل الرسول صلى الله عليه وسلم، والآخر يرعى الغنم. في المرة التي كانت في نصيب النبي صلى الله عليه وسلم نزل فأنامه الله، فما أيقظته إلا أشعة الشمس، وهذا من حفظ الله عز وجل. والله تعالى قال ووجدك ضالا فهذا، والمراد بالضلال يعني عدم المعرفة وليس الشرك، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مشرك وليس عنده شيء من الشرك، ولكن المراد بذلك عدم المعرفة، كما قال الله تعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. قال الإمام أحمد من قال إن محمد صلى الله عليه وسلم كان على شيء من دين قومه فقد أعظم على الله الفرية. الله سبحانه وتعالى برأه من ذلك وحماه ووقاه ونجاه من صنوف الجاهلية. وهذه الآية يقول الله سبحانه وتعالى لا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على هذه الصفة يخاطب بهذه الخطاب، فكيف بنا نحن؟ كيف بمن هو دون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأن العبرة ليس بخصوص السبب، وإنما العبرة بعموم اللفظ. ما لا ينفعك ولا يضرك، يعني كل الأصنام لا تنفع ولا تضر، من ذلك القبور والأوثان والأشجار والأحجار والجن والمعبودات والطواغيت لا تنفع ولا تضر، كما قال تعالى لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. ومن ذلك هم الملائكة لا ينفعون ولا يضرون، الأنبياء لا ينفعون ولا يضرون، الأحجار لا تنفع ولا تضر، أشجار لا تنفع ولا تضر. فإن فعلته وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يفعل، فإنك إذن من الظالمين، والظالمين هنا المشركين. قال وإن يمسسك الله بضر، أي ضر جسدي، ضر مادي، مالي، نفسي، ضر عائلي، أي ضر، فلا كاشف له إلا هو، في أهلك، في مالك، في ولدك، لأن يعني كل ما يضر الإنسان في أهله وماله يضره. قد ينام المريض وأنت لا تنام متضرر، فلا كاشف له إلا هو، يعني لا يزيله إلا من بيده مقاليد السماوات والأرض، والذي ما شاء كان وما لم يشاء لم يشاء. وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وقد قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله إليك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله إليك. إذن ما فائدة الاستغاثة بغير الله عز وجل؟ لا تنفع، تضيعك، لا أنت نلت مرغوبك ولا أنت دفعت مرهوبك ولا مكروبك، وزد على ذلك وقعت في الشرك بالله عز وجل. قال يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم، يعني الفضل بيد الله عز وجل، يصيب به من يشاء. وكما قال تعالى لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. إذن هذه آية عظيمة ينبغي أن نرددها ونحفظها ونذكر بها الناس. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإذا استطعنا أن نشرحها بهذه البساطة للشيوخ والعجائز والمصابين بالشرك، نشرحها لهم ونبين خطورة الشرك والاستغاثة بغير الله والاستنجاد بغير الله، وأن المخلوقات هذه لا تنفع ولا تضر. ثم قال الله تعالى فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. هذا في سياق حديث إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. انظر، فابتغوا الابتغاء عند الله الرزق. أحيانا الإنسان يضطر إلى ماذا؟ إلى عيش، لا يبقى في بيته شيء ومعه الأهل والآباء والذرية وغير ذلك، فيعني يضطر إلى سلوك مسلك آخر، مسلك غير شرعي في ابتغاء الرزق، في ابتغاء الرزق. فالله تعالى يقول لنا ابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. الله يصيبنا بالشدائد، قال تعالى: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون، وقال: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم ماذا؟ يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا ماذا؟ تضرعوا، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعبدون. فهذه محاجات إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إمام الحنفاء عليه الصلاة والسلام يحاج قومه: ابتغوا عند الله، عند الله الرزق، ليس عند غيره، لا تلجأوا إلى غيره، لا تنزلوا حاجاتكم ورغباتكم وطلباتكم إلا عند الله تبارك وتعالى، لأن الرزق عند الله بيده الخير. بعض الناس يقول ربي فيه الخير، هذا غلطة، ربي بيده الخير، مش فيه الخير، فيه الخير يعني شويه شويه خير. هي ابتغوا الرزق عند الله، ابتغوا الرزق عند الله. لا، هي إبراهيم من من من كثرة التخصيص قال ابتغوا عند الله الرزق، فاعبده وتوكل عليه، إياك نعبد وإياك نستعين. أصلها نعبد الله، نعبد الله، فالله تعالى قال إياك نعبد، إياك نعبد، وهنا قال ابتغوا عند الله الرزق. يعني لو كان تعبير عادي تعباني آدم شو يقولوا؟ ابتغوا الرزق عند الله، لكن لما قال ابتغوا عند الله الرزق معنى ما كاش واحد آخر، تقديم ما يعني تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. نعم، إذن الشدائد سواء الرزق، ومن الرزق مثلا الذرية، طلب الذرية، الذرية رزق، فنطلبها من عند الله عز وجل، وقد يكون حاجة، قد يكون أزمة، قد يكون مرض، وقد يكون ظلم، إنسان في عند قطاع الطرق. ثم قال الله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. هذه من سورة الأحقاف: من يدعو، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. ليس هناك أبعد عن الله عز وجل، أبعد في الضلال مثل الذي يدعو من دون الله، ليس هناك شخص غارق في الضلال مثل الإنسان الذي يدعو عند الله سبحانه وتعالى. هل يوجد؟ أصل يعني الآية يقول ومن أضله، يعني هل يوجد إنسان أكثر منه ضلالا؟ مستحيل، ما كانش. وهم عن دعائهم غافلون، لا يستجيبون، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم ولو سمعوا استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ثم أرشدهم: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فقراء من كل وجه والله غني من كل وجه. فالقبوريون أو المقابرية الذين يستغيثون بالمقبور، بعضهم يعتقد أن المقبور يسمع، هم لا يسمعون، لا يسمعون. قال الله تعالى: وما أنت بمسمع من في القبور. أما الصوفية يقول لك رأي طلع الأحوال بل يجيبوا لها الأخبار، ويجيبوا له الأخبار وفلان وفلان، وبعضهم يذهب عند النبي صلى الله عليه وسلم في عند القبر ويجيب له الحالة على البلاد تاعه، يعني كلها كيفاش راهم عايشين، ويطلب منه الغيث، وقال يعني يطلب منه الفرج. ثم جاء بالآية التي من سورة النمل، الله سبحانه وتعالى أتى فيها بخمس تساؤلات: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما تشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون، أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أي لهم مع الله، بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أي لهم مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر، ومن يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته، أي لهم مع الله، تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده، ومن يرزقكم من السماء والأرض، أإله مع الله، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. خمس تساؤلات، يعني ليس هناك إله مع الله، فكيف تدعون؟ لا يجيب من أمن يجيب المضطر إذا شكون الذي يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله، قليلا ما تذكرون. وهذه خاتمة ساقها في هذه الترجمة، أمن يجيب المضطر، هذا في سياق الرد على المشركين الذين اتخذوا مع الله سبحانه وتعالى إلها. المشركون في زمن الجاهلية إذا سئلوا من يجيب المضطر يقولوا الله، ولكن المشركون في هذا الزمن يقولوا نعم، يعني فلان عنده يعني ذي يبغى حاجته يروح يديها لفلان، من البشر الأحياء أو من الأموات. وذكرت لكم أن بعض الناس يعني في بعض القرى يكون الشيخ جالس من الصباح إلى المساء، الناس يدخلوا يصلوا ويخرجوا، يدخلوا يصلوا ويخرجوا، ويدخل واحد يعني شاف هذا الشيخ جالس، قال لهم هذا ما يصليش، قال له تعرفش هذا شكون؟ قال لا عندك حاجتك ادي هذا من ليلتك تصير مقضية. هذا عاهد الله ألا ينقطع عن الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وش من صلاة؟ صلاة المنفرجة ولا صلاة الفاتح لما أغلق أو غير ذلك، صلاة مبتدعة لا يقبلها الله عز وجل. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فيعلقون لا سيما هذا طاغوت، هذا طاغوت من الطواغيت الذين قال يعني عنهم ابن القيم الطاغوت طواغيت خمسة، ومنهم هذا الذي عبد من دون الله وهو راض، الذي عبد من دون الله وهو راضي. نرجع بقية الكلام إلى غد إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. إذاعة مرسال، تستمعون الآن المجلس السابع عشر من شرح الشيخ عبد الحكيم دهرس حفظه الله لكتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. إن الحمد لله نحمده.